فكان فيه خير ما في صفات البشر والنوع الإنساني، وخير ما كان في آبائه وأمهاته من الفضائل والصفات. وقد انضم إلى ذلك كله أن الله سبحانه وتعالى تعهده من الصغر بالتربية المثلى والتأديب البالغ، فلا تعجب إذا كان صلى الله عليه وسلم المثل الكامل في جسمه وفي عقله وفي دينه وفي خلقه وفي نسبه وحسبه. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، كما ذكر ذلك ورواه البخاري في صحيح. فها أنت قد رأيت أن آباءه كلهم سادة ورثوا المجد والشرف كابرا عن كاف، وأنهم ليس فيهم أحد يغمص في خلق أو يغمز في نسب أو شرف، فكان منهم الوسيم القسيم، ومنهم البطل الصنديد، ومنهم الجواد الكريم، ومنهم الحكيم الذي تتفجر الحكمة من قلبه وتجري على لسانه، ومنهم التاجر الذي يكسب المعدوم، ومنهم البر الرحيم الوصول للرحم، ومنهم المتدين والمتحنث والمتحنث. وبحسب البيت الهاشمي شرفا وكرما أنهم كانوا سادة العرب جميعا لا ينازعهم في السيادة منازع، وأنه انتهت إليهم السقاية والرفادة مع أنهم لم يكونوا جميعا من أهل الغنى والثراء. إنها ويم الحق لمآثر وفضائل لا نجدها في أعرق الدول حضارة، ولم تصل إليها أغنى أمم الأرض اليوم. أما الأم المباشرة فهي السيدة الكريمة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فهي تجتمع مع عبد الله والد النبي في جدهما الأعلى كلاب. وقد كان زهرة الولد البكر لكلاب بن مرة والشقيق الأكبر لقصي الذي جمع قريشا بعد تشتت، وصاحب المآثر والمفاخر التي مر ذكرها. وقد عرف بنو زهرة بالود الخالص لبني عبد مناف بن قصي والانحياز إلى جانبهم في السلم والحرب والأحلاف والعهود. وأما جدها عبد مناف فكان يقرن في الشرف بابن عمه عبد مناف بن قصي فيقال المنافان تعظيما وتكريما. وأما أبوها وهب فكان سيد بني زهرة، وجدتها لأبيها عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال السلمية إحدى النساء اللواتي اعتز بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أنا ابن العواتك من سليم. ولم يكن نسب آمنة من جهة أمها دون ذلك عراقة وأصالة، فهي ابنة برة بنت عبد العزة ابن عثمان بن عبد الدار بن قصي، وجدتها لأمها أم حبيب بنت أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وهي سلالة عريقة أصيلة أنبتت آمنة بنت وهب لتطلع بعبئها الجليل في أمومتها التاريخية، ولتنتظم بهذه الأمومة في سلك الأمهات المنجبات للرجال الذين صنعوا أمما وغيروا وجه التاريخ، فضلا عن أن يكون خير الأنبياء وصفوة المرسلين. فأين هؤلاء منه وهم لا يصلون إلى مواطئ أقدامه صلى الله عليه وسلم؟ وأما أمهات آبائه فأم أبيه فاطمة بنت عمرو بن عائد المخزومية وبنو مخزوم في الذؤابة من قريش نسبا وشرفا ومحتلا. وأما أم جده عبد المطلب فهي سلمى بنت عمرو النجارية، وكانت سلمى لشرفها في قومها واعتزازها بنفسها لا تنكحوا الرجال حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها، إذا كرهت رجلا فارقت، وإن رضيته عاشرت. ولما خطبها هاشم من أبيها وزوجها منه اشترط عليه مقامها عنده، وقيل بل اشترط عليه ألا تلد إلا عنده بالمدينة. فلما رجع من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة، فلما خرج في تجارة له إلى الشام أخذها معه وهي حبلى، فتركها بالمدينة ودخل الشام فمات بغزة. فلما وضعت سلمى ولدها شيبة وهو عبد المطلب بقي عند أخواله من بني النجار بالمدينة 7 سنين، حتى جاء عمه المطلب فأخذه على ما مر ذكره. وأما أم جده هاشم فهي عاتكة بنت مرة ابن هلال السلمية من بني سليم بن منصور، إحدى قبائل قيس عيلان بن مضر، إحدى العواتك التي اعتز بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ابن العواتك من سليم. وأما أم جده عبد مناف فهي حبة بنت حليل الخزاعية من بني خزاعة بن عمرو، إحدى قبائل قمعة ابن إلياس بن مضر، وهم الذين كانوا يتولون البيت وإمارة مكة قبل قريش، حتى انتزعها منهم قصي بن كلاب بن مرة مجمع قريش وصاحب مفاخرها. وهذا قول ابن إسحاق، وقال غيره بل أم عبد مناف عاتكة بنت هلال بن ثالب بن ذكوان، وأم قصي فاطمة بنت سعد وهي يمانية من أز شنوءة، وأم كلاب هند بنت سرير من بني سهر بن مالك، وأم مرة وحشية بنت شيبان من بني سهر أيضا، وأم كعب ماوية بنت كعب من قضاعة، وأم لؤي سلمى بنت عمرو الخزاعية، وأم غالب ليلى بنت سعد من هذي، وأم فهر جندلة بنت الحرث من جرهم، وأم مالك عاتكة بنت سعد بن الضرب من قيس عيلان، وأم النضر برة بنت مرار بن أد، وأم كنانة عوانة بنت سعد من قيس عيلان، وأم خزيمة سلمى بنت أسلم من قضاعة، وأم مدركة خندف المضروب بها المثل في الشرف والمنع، وأم إلياس الرذاب بنت جندة بن معد، وأم مضرة سودة بنت عك، وأم نزار معانة بنت جوشم من جرهم. ومن ثم نرى أنه لم يزل صلى الله عليه وسلم ينتقل من الأصلاب الأصيلة إلى الأرحام الطاهرة حتى خرج من بين أبويه الكريمين الشريفين صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا نسبه أشرف نسب قط، وقد بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر به الأنبياء السابقون، بل وبشر به الجان، بل والكهان، بشر النبيون عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم أقوامه وأمروا باتباعه. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما دعا به لأهل مكة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام

ذكره ابن إسحاق في السيرة بسند حسن. وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من السمع، إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما بعض أموره، ولا يلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى، ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر زمان بعثه حجبت الشياطين عن السمع، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها، فرموا بالنجوم، فعرفت الشياطين أن ذلك لأمر حدث من أمر الله عز وجل، فأخبرت أولياءها من الكهان والعرافين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. فبينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي الرجل. فدعي له فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما رأيت من جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف منها الفزع، فقال: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال: صدق. فبينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعدل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت، فما نشبنا أن قيل هذا نبي. الحديث أخرجه البخاري في صحيح. ولذلك لما اقترب موعد مبعثه صلى الله عليه وسلم علمت الجن بذلك من استراقها السمع، وأخبرت أولياءها من الكهان والعرافين. فهذه بعض البشارات التي بشر بها قبل مبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وراءها الكثير من البشارات، حتى لقد صنف في تلك البشارات بعض المصنفات من الكتب السابقة ومن أقوال المتحنفين والباحثين عن الحق والمنتظرين لبعثة رسول الله، بل ومن الجان، بل من الشياطين عندما كانوا يسترقون السمع فمنعوا من ذلك، فأخبروا الكهان بأن هذا إنما هو لأمر قد حدث في الأرض، وكذلك الجن فقد بشر به، والكهان أيضا أخبروا عنه. فصلى الله وسلم وبارك وشرف وعظم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى كمال محبته وتمام متابعته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحيينا على ملته، وأن يحشرنا في زمرته وتحت رايته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.